اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشكلة والله. يقول اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. مشكلة تبدأ أول مرة تشوف النبي عند الحوض بس. ولا مش مشكلة يعني. بس مشكلة برضه بيكون أول مرة تشوفها عند الحوض مشكلة. نسأل الله أن يتعنا برؤيته قبل ذلك. ما تبقاش تروح تقابلي على الحوض وأنت غريب ما عرفتش قبل كده. نسأل الله أن يمتعنا برؤيته في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أحب الأسماء إلى الله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا أو لا تكتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الأسماء إلى الله عز وجل، يعني من أسماء الناس في تسمية الإنسان لبنيه أو لبناته أو لنفسه. الإسلام له رؤية في المسميات والأسامي أو في الأسماء. الإسلام له رؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين علمنا وبين لنا حدود ما نسمي به وما نجتنبه من المسميات والأسماء. وده يدلك على أن الإسلام لابد أن تكون له رؤية، وأن الإنسان المؤمن المسلم قبل أن يقدم على أي خطوة لابد أن يقدم عليها وهو فهم لماذا يقدم عليها. أي عمل، شوف لما يكون مثلا مجرد أنك يولد مولود وتسميه اسم، ربما هذه الأشياء تمضي على سبيل العادة. يولد مولود سموه، وطبعا الأمال والطموحات والمشاعر عند الأب والأم قبل أن يولد المولود تبقى فيه أمال وطموحات، وفيه يعني سبحان الله نظرة للمستقبل فيها شيء من الارتياح والسعادة. يقول منتظرين المولود، ففي الفترة دي بيقول نختار له اسم. عموما يأتي الإسلام ليقول: إذا اخترت فاختر لحكمة، واختر على علم وعلى فقه، ليس لمجرد الاختيار العشوائي ولا لمجرد الشذوذ في الاختيار. ودرك أصبح فيه موضة الناس يسمي الأسماء الشاذة، يقول لك عايزين اسم محدش سماه قبل كده، يختاروا أسماء غريبة لمجرد أنه يبقى إيه؟ يبقى غريب، يعني خالف فعرف، عشان يبقى مشهور كده ومعروف كده محدش سماه قبل كده، عشان يعني نتميز عن غيرنا. الأم تبقى متميزة عن غيرها، والأب يبقى متميز عن غيره بإيه؟ رحت فيه؟ لا مش معاك. لمجرد ان عاوز يتميز عن غيرك، انا غير ما بقيت زي الناس، يعني كل واحد يسمي محمد يسمي احمد يسمي علاء يسمي عبد العلي العليم، لا نسمي اسمك تكون شاذ. شاذ ليه؟ عشان يبقى متميز. يبقى هذا الاختيار نابع من الانانيه، ونابع من حب الظهور، ومنابع من حب التباهي، ونابع من حب التفاخر، نابع من أي حاجة من الهوى وليس من الشرع. إنما الشرع يقول لك هتختار، الشرع يقول لك تختار بناء على حكمة وفهم ومعنى. ولذلك لما يبوب البخاري ويبوب غير البخاري المسلم وغير مسلم في يعني المسانيد والسنن، كلهم تكلموا عن هذه الأحاديث التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الباب أحب الأسماء إلى الله عز وجل، ده حديث ذكر عند الإمام مسلم لم يذكره، يعني كلمة أحب الأسماء دي مذكورة في حديث عند مسلم لم يرد في البخاري لأنه ليس على شرطه، ومسلم رحمه الله وغيره ذكروا الحديث إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالبخاري زي ما قلنا أحيانا يذكر العنوان على حديث لكن ليس على شرط عشان يفكرك نقول في حديث ثاني بهذا المعنى، قمت تبحث تقول إن الإمام مسلم روى حديثا في هذا المعنى، بل البخاري نفسه روى هذه الأحاديث، معظم الأحاديث اللي وردها في كتاب له اسمه كتاب الأدب، كتاب الأدب للبخاري غير الكتاب ده، يعني الأدب ده كتاب غير صحيح البخاري اللي هو جامع الأحاديث الصحاح، يعني الأدب المفرد، الكتاب اسمه الأدب المفرد، أفرد كتابا مخصوص بعيد يعني غير الصحيح، الصحيح ده احنا نسميه الصحيح مجموعة المجلدات الواردة عن البخاري فيها من داخله كتب وأبواب، لكن الأدب المفرد ذكر فيه أحاديث حتى منها الأحاديث الحسان وفيها الضعيف وفيها كذا وكذا. فهذا العنوان يشير إلى حديث مسلم أحب الأسماء أو أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. طبعا عبد الله وعبد الرحمن ليه يعني أحب الأسماء إلى الله؟ لك لأنها بتصف العبد، بتصف الإنسان بعبوديته لله، بتصف الله بإلوهيته، يجب أنت عبد لله، هذا عبد الله، هذا عبد للرحمن، ومطلوب من كل الناس بإيه؟ يتعبدون لله ويكونوا عبادا لله بالمعنى الواضح الخاص الصحيح الحقيقي للعبودية لله، بمعنى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله وأحواله، إذا تكلم يتكلم على أنه عبد لله، إذا يتحرك يتحرك على أنه عبد لله، وإذا سكن أو تصرف يتصرف على أنه عبد لله، يعني لا يتحرك إلا في إطار ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، هذه العبودية، العبودية العبودية بأنك تلتزم بكل ما جاءك من قبل الله. وأحيانا يقال على العبد خالص لله أنه رباني، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين يعني تصطبغوا بالصبغة الربانية التي أرادها الله لعباده المؤمنين به. فلما يكون عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد العليم، عبد كذا، يبقى أحبها إلى الله لأنها وصفت الإنسان بعبوديته، وصفت الله ونسبته لله الذي هو الرحمن الرحيم الذي خلقه الذي يوصف بكذا وكذا وكذا. والبشرية كلها عباد لله، والله هو الإله لكل البشرية، عشان كده بقيت أحب الأسماء. وأشار إلى أنه ذكر ذكر اسم الجلالة الله واسم الرحمن على أنها هي التي ذكرت في القرآن منسوبة إلى بعض خلق الله، قال إني عبد الله وعباد الرحمن، ذكرت وعباد الرحمن وذكر قال إني عبد الله، فقالوا إنها ذكرت بها كذا. ثم إنه الله والرحمن هما يعني الاسمان الجليلان اللذان يرجع إليهما كل أسماء الله وصفاته، الله والرحمن هما الاسمان اللذان يرجع إليهما كل صفات الله وأسمائه. الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى جل شأنه، الله والرحمن هو الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، كلها تنسب إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والرحمن يضاهيه أو يقاربه، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويمكن في الفاتحة لم يشر، تكلمنا عن الفاتحة يوم الثلاث أن الفاتحة فيها الله وفيها الرحمن وفيها الرحيم، ففيها الثناء على الله والحمد لله والمجد لله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء التي تجتمع إليها كل الصفات وكل الأسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكن القرطبي أشار وقال في تفسيره لهذه الحديث أنه ينطبق ذلك على كل اسم من أسماء الله. قال يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله، كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان واجب له وهو العبودية، الله الرحمن والعبد عبد. ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية، فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة وكانت أحب الأسماء إلى الله. وهناك حديث ذكرها طبراني وإن كان فيها ضعف، إذا سميتم فعبدوا، أحب الأسماء لله ما تعبد به، وهما بسندين ضعيفا. وذكر البخاري أحاديث بعد ذلك فيها. الحديث الأول 6186 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا يعني هتسمي القاسم وسمي لك يا أبو القاسم، أبو القاسم اللي هو مين؟ محمد. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، ما أنت من البشر حطيك المكان لي، أبو القاسم هو رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة فسماه القاسم فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم ابنك عبد الرحمن. في الرواية الأخيرة الثانية اللي هي الحديث اللي بعديه عند البخاري قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني سمي محمد، إنما لما يبقى عندك لو سمى القاسم هقول أبو القاسم، يبقى ما تسماش بأبو الإيه؟ بأبو القاسم. الإمام مسلم عليه رحمة الله ذكر حديثا أنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل وقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لم أعنك، أنا لا أعنيك، مش مقصدكش أنت يعني، فبيقول لي واحد تاني يا بل إيه يا بل قاسم، إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. بكنيتي يبقى يعني معقول كده يبقى في الزحام ده، بس في البقيع إذا كان في جنازة أو فيه اجتماع بعد واحد يقول يا أبا القاسم والنبي يلتفت ويتضح أنه مش عايز للنبي عليه الصلاة والسلام، ينفع الكلام ده؟ ينفعش امسح الكلام ديليت سمى قلب، إلغي الفكرة دي خالص، ما تسميش القاسم، ما تسميش القاسم عشان ما حدش يقول له لك يقول لي يا أبو القاسم بعدين يا أبا القاسم، يقول النبي موجود، يقول النبي يرد أو يلتفت أو يتنبه أو ينزعج وبعدين يطلع الكلام مش مقصود دي، مش ما ينفعش كلام. لا ينبغي أن نضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. فلذلك سم ابنك عبد الرحمن، سموا باسمي ولا تكنوا أو تكتنوا بكنيتي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر في قصة وراه البخاري في أبواب أخرى ولد لرجل منا ويرواه جابر أيضا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا، وفي رواية أيضا من الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه بعثت قاسما أقسم بينكم. ورواية أيضا أراد أن يسميه القاسم فقال النبي سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار في الحديث أن القسمة هي من ضمن اختصاصات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث قاسما يقسم سواء في الغنائم أو يقسم العلم كما في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده أو يفقهه في الدين إنما أنا قاسم الله هو المعطي، يعني ربنا يسوق العلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقوله والناس يتلقون بحسب قسمتهم ونصيبهم من العلم أو من الأرزاق. ثم إنه أشار بعض أهل العلم على أنه الاسم يكون لصاحبه نصيبا منه، الاسم صاحبه يكون له نصيب منه، يعني حسب ما تسمي الاسم يبقى صاحب الاسم له نصيب من اسمه، والكلام ده حتى علماء النفس بيقولوه، يعني الإنسان لما يلقى نفسه بينادى يا فلان يا حسن يا حسين يا محمد يا فلان هينطبع في نفسه الحسن والعبودية وكذا وكذا وكذا، إنما يقول يا حمار يا حمار يا حمار يا حمار يفضل طول عمره يزيف لحد ما يفهم إنه هو إيه نبقي. وكان النبي يغير الأسماء سيأتي ذلك إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. فلما الرجل يسمى ولده القاسم قالوا لا ننعمك، لا مش انت اللي هنقول لك ابو القاسم، وما ينفعش. هم نفسهم لم يقبلوها واستشعروا فيها الغرابة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بتغيير اسمه إلى عبد الرحمن. ولذلك يعني هو يأتي أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء إلى ما هو أفضل. حديث التالي 391 أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث وحيين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. ولد فوده لمين؟ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، انشغل يعني يكلم الناس، فانشغل عن الايه؟ عن هذا الغلام. فأمر أبو أسيد بابنه لما شاف النبي مشغول قال ايه؟ شيلوا الواد. فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين الصبي؟ بعد ما خلص الموضوع اللي كان شغال فيه قال فين أين إيه؟ أين الصبي؟ فقال أبو سعيد قال ابناه يا رسول الله، قال ابناه أنا رجعناه لمين؟ للبيت يعني. قال ما اسمه؟ قال فلان، اسم استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. النبي كان مخليها على فخذه لحكمة، ولسه هيسأل سميته ايه ونفهم الامور. فلما يعني حملوه سأل ما اسمه فذكر الاسم، ويبدو انه كان قبيحا، فالنبي قال لا سموه المنذر. المنذر ده شغلة كويسة، وظيفة كويسة، يعني اللي ينذر قومه يعني ينبيهم الى ما فيه خطر، يعني يبقاه ايه دي بصحيحهم لأن فيه مصلحة كي يأخذوا حذرهم مما قد يهددهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ولذلك ورد في السنن أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. وسيأتي مواضع بعينها. أولها أن زينب سواء كانت زينب بنت جحش أو زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها برة، يعني تقول إن هي الكويسة، يعني لما يقول الاسم في إشارة من التزكية بمعنى أنها هي برة، يعني تقول اسمه كيف تقول برة، يعني أنا كويس. فسماها رسول الله زينب عليه الصلاة والسلام، أي كأنها تقول إن قالت أنا برة كأنها تمدح نفسها، برة يعني بارة تمدح نفسها بالبر. قيل هي زينب بنت جحش أو بنت أبي سلمة الأولى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ربيبته، وقيل كل منهما كان اسمها ذرة فغير اسمها إلى زينب صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول أيضا أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك، قال سميتها مرة. عمرو بن عطاء بيقول محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك، قال سميتها مرة. مرة برضه الاسم ده مش كويس. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها؟ قالت سموها زينب. حتى الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أبي سلمة غيرت الاسم وقالت ما ينفعش مرة، شوف حاجة غير مرة. اللهم صل على محمد. والحديث المشهور سعيد بن المسيب قال أن جده كان اسمه حزناً، حزن اللي هو الغلظة والشدة، أرض الحزنة يعني الأرض اللي صلبة الصخرة، كان اسمه حزنا. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل، في أرض حزن وفي أرض سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي أو سمته أمي أمي. قال الحديث كده مرضيش لما قال سموني كده مش هغير. سبحان الله، يعني قبل المنحة من رسول الله. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد، أصبح فيهم يعني سوء الطباع وغلظة الطباع، وهي طبعا عندي في حاجات دي موجودة وراثة أساسا. وكل حديث إن الله لما خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فكان منها السهل والحزن والطيب والخبيث، زي ما الأرض فيها طيب قصبة حلوة تستقبل الماء وتطلع إنتاج وتدي خير، وفي أرض حزنة صلبة ما تطلعش حاجة خالص، ما حدش يزرعها، وفي أرض صبخ مرة تأخذ الماء وما تعرفش تشربها منها. أهو الناس كذلك. فجاء بنو آدم على طبقات، منهم الطيب والخبيث ومنهم السهل والحزن. في ناس كده تلاقي عائلات كده تلاقي فيها القفلة هي تلقى الصغير والكبير من قد من يوم يكون عند السنتين، يوم ما يبرش بيبرشمه والعياذ بالله. وفيه تلاقي ناس طبعها سهلة وحلوة وجميلة كده، ويأتي منها الخير ويأتي منها الخير. ولذلك لما تلاقي بعض العائلات اللي فيها تنشيف الدماغ ويجوزوا من بعض، يبقى خد ما عندك بعد كده، تاخذ بنت عمه وبنت خالته، ممكن تكون بنت عمه وبنت خالته في نفس الوقت، وتتجمع الصفات يسموها انعزال الوراثي. يا عم بس بكين الانعزال الوراثي للحزونة يطلع لك عين أجارك الله، ولا بنت أجارك الله، تجمعت فيها الانعزال الوراثي، جاب كل الحزونة وجمعها فيه فين؟ في الوليد المسكين. ولذلك نقول تباعد أحسن، كل ما كنت تباعد ولو بنسبة تباعد يكون أحسن، لما تأخذ القريبة وبعدين تتجمع الصفات، حتى لو كانت الخصال الحميدة مع كثرة التزاوج من داخل العيلة، يقول لك لا دي العيلة بحدش ياخد من برا، ما تشتري من برا، العيلة دي كبيرة، العيلة مش عارفين، العيلة البشوات، العيلة كذا، وجوزوا من بعض، يوصل في يوم من الأيام عندهم جيل كل الصفات الحميدة تتلاشى، ما يبقوش حي كويس. ثم يقول لك احنا العيلة، احنا الكبار، احنا الأذكياء، احنا المناصب، احنا فينا كثير، ما نجوزش حد برا، ما نجيبش من محل من برا، ويجوزوا من بعض لحد تنقرض الصفات. تنقرض الصفات تلاقي العيلة دي انقرضت خالص، لأنهم اعتزوا واعتدوا بالقبلية وبالعصرية. فطبيعي شيء طبيعي، قانون الوراثة بيقول كده، سيحدث انعزال للوراثة، انعزال للصفات الوراثية. إنما لما يكون في اختلال للصفات الوراثية زي ما درسوها زمان، لما يكون فيه الصفات الوراثية يعني ده في يعني ده عيلة فيها سهولة الطبع ولكن فيها نسبة الذكاء ضعيفة، العيلة الثانية فيها نسبة ذكاء عالية وفيها ايه حسودة في الطبع، يجوز من بعض يمكن يطلع العيال ايه ياخذ السهولة من هنا وياخذ الذكاء من هنا، وان كان في واحد مكتوب لي ياخذ الصفات الثانية هياخذها. تنعزل فيه الوراثات اللي ايه ياخذ الحزونة مع الغباء، دي مصيبة. وده اصعب حاجة لما تتعامل مع واحد حز يعني غبي ومسدود، تبقى بلوة بلوة. زي ما قلت لكم صاحبنا الله يرحمه رحمة الله عليه، كنا في الكلية وبعدين جاء رجع في الأجازة زعلان، مالك يا عبد العزيز؟ قال اسكت يا عم زعلان ليه؟ الناس جاية من أجازات من فتحة كده مبسوطة ونبدأ دراسة كده في الترم الثاني وانت تيجي مبسوط المفروض. قال لا اسكت، أصل أبويا عاوز يجوزني. طب ما ده كويس، وفي سنة لسه في ثالثة أول ثالثة، كنا في أول ثالثة تقريبا في الكلية. طب ما كويس يجوزك. قال لك انت مش عندكش فكرة، عاوز يجوزني بنت عمي وبنت خالتي في نفس الوقت، وتظف مندل وقوانين مندل للوراثة، قوانين مندل للوراثة اللي اتكلمت عن هذه الصفات. قلت لي انت زعلان؟ قال لي ايوه كمان ما عندكش فكرة، انا اجمل منها. هو كان شكله ايه؟ كان شكله دمين شوية، دمين. يقول انا اجي يعني هي بنت عمي وبنت خالتي وانا اجمل منها، يبقى افرح ازاي؟ مش دحيلة. وفعلا تزوجها سبحان الله العظيم وانجب منها بنتا ثم توفي عليه رحمة الله. فهو يعني هو عندي فكرة عن منزل، ابوه مالوش دعوه بالكلام ده، تاخذ بنت عمك يبقى تاخذ بنت عمك، والام بنت خالتك يبقى بنت خالتك، وتفرض عليه ما ينفعش يبقى. ولذلك يعني هو فيه حديث بهذا المعنى، يعني تباعدوا ولا تقاربوا فتضووا، معنى الحديث معنى يعني كل ما تتبعد يكون احسن عشان الايه تطلع الاجيال فيها قوه، فيها ايه يعني نشاط، فيها صفات قويه. كانت العرب، كان العرب يعرفوا هذا الكلام، العرب كانوا يعرفوا هذا الكلام، يقول لك ايه فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولم يكن سليل الاقارب، فتى لم تلده بنت عم فيضوى، يعني لما يكون بنت عم جاز بنت عم وجاب عيل يبقى العيل ايه ضعيف يعني كده، ولم يكن سليل الاقارب يعني شديد قوي شهم قوه بصحه وكلام ده، لانه ليه لا ام بنت عم ابوه ولا هو من القرايب. سبحان الله العظيم وبحمده. فهنا الحزونه ظلت في هذه القبيله، هذه العائله الا ما شاء الله، اللي هي ايه شده الطباع وسوء الخلق. فرضي الله عنهم اجمعين. ايضا ورد في تحسين الأسماء أحاديث عند أبي داود وعند ابن حبان صححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يعني تخيل يوم القيامة كده يندهوله عشان يحسبوه له يا عاصي تعال، وعشان يحسبوه يوزنوا له أعماله ويعرض عليها أعمال، لما بقي اسمه عاصي عنده لي عاصي، إنما يا مطيع يا طائع يبقى إيه؟ يبقى أفضل طبعا. وذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم عاصي وأحدث ما عاصية فغيرها، قال أنت جميلة. قال أبو داود أيضا روي هذا عن أبي زكريا، ضعف أبو داود لكن صححه ابن حبان، ورجاله ثقات إلا في سندهم انقطاع. وقال أبو داود أيضا وغير النبي صلى الله عليه وسلم العاصي وعتلة أو عتلة وشيطان وغراب وحباب وشهاب وحرب. والعاصي سماه النبي المطيع مطيع، وهو مطيع بن أسود العدوي والد عبد الله بن مطيع. وأما غراب فروى الإمام مسلم أن رجلا قال النبي ما اسمك؟ قال غراب، فغير اسمه قال أنت مسلم، سماه مسلم غربي يا أمي لا حول ولا قوة إلا بالله. وهتن قال شهاب، قال أنت هشام، شهاب على أن شهاب نار يعني شهاب، لأنه قال شهاب الدين ماشي يعني شهاب الدين هو يسموه شهاب الدين، إنما قال شهاب لا أنت إيه هشام. وأيضا في الأدب المفرد عند البخاري لما ولد الحسن سماه سيدنا علي سماه إيه؟ سماه حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني، ابن فاطمة الزهراء، فرآه فقال ما سميتموه؟ قالوا حرب، قال بل حسن، سموه إيه؟ حسن. فولد المولود الثاني أروني ابني سميتموه؟ قالوا حرب. مصر سيدنا علي نسمي إيه؟ حرب، كان هو شجاع ويحب القتال والكلام. فقال بل هو حسين. ولد ولد ثالث ما سميته؟ حربا يا عم علي الله يهديك، سموه محسن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر، فسماهم على نفس الوزن يعني حسن وحسين ومحسن. يبقى حرب لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، احنا عايزين سلم ولا عايزين حرب؟ عايزين سلم احسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان احيانا يغير الاسماء لعله اخرى، وسياتي أن النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء لمجرد أنها قد توحي بشيء من التطير أو التشاؤم، يعني بمعنى الإمام مسلم رواه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ومثله وغيرها، بل في رواية أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. وفي رواية لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فتقول أثم هو؟ يقول لك فين أفلح؟ يقول لك مفيش. فين يسار؟ مفيش. فين النجاح؟ مفيش. يبقى زي ما قال مفيش، مفيش نجاح مفيش يسار، يبقى فيه ايه تاني؟ يبقى فيه العكس. فقال لك ما تسموش يسار وأفلح ونجاح ونجيح، عشان لما تقول أثم هو يقول لا فيه نجاح موجود، لا ما فيش نجاح، نجاح ما فيش، ما فيش يسار، يا ساتر يا رب، ما فيش فرج، فيه فرج فيها فرج إن شاء الله. ضحك عم سيدا ضحك آلة فرج ضحكوا، لا فيها فرج إن شاء الله. لكن هذا النهي قالوا يعني للاستحباب، وذكر رواية جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة، بركة فيه بركة لا ما فيش بركة، وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت، أي النبي إيه يعني أراد أن ينهى ثم سكت فلم يقل شيئا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه، بالحمد لله اللي هو فيها، يعني لأن فيها الاثنين، فيها الاحتمالين، هو إذا قيل فيه بركة ولا ما فيش بركة، فيه بركة هنا لا ما فيش بركة، بركة ما فيش، يبقى دي تدي إحساس بالإيه بالتشاؤم. إنما يقول يا بركة الناس تتفائل بيها، لما تنده لي يا بركة هتتفائل بيها، إنما لو قلت ما فيش بركة هذه المشكلة، يبقى ما نقولش ما فيش بركة. يعني حاول تخلك اللي البركة موجود إن شاء الله هيجي بعد شوي، حالا يأتي يقولها يقول هيجي وخلاص، يبقى ما تقولش إيه ما فيش بركة. ولذلك الحديث للمسلم لرواه جابر أن النبي سكت بعد ذلك يطمئن إيه الجميع، عشان حسنين ما يضحكش وما يزعلش، مرة يضحك ومرة يزعل ويشغلني معه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد. طبعا أسماء الأنبياء سمى النبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم، وذكر الحديث في 2-3 البخاري عن عن اسم إبراهيم، وباب من سمى بأسماء الأنبياء إبراهيم. قال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، وابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولا قضي أن يكون بعد محمد النبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعد. تكلم أبو ابن أبي أوفى يقول أن إبراهيم ابن النبي توفي صغيرا ولو قدر أنه بقي لو كان في نبي كان يبقى إبراهيم والجلم، لكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى أيضا قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة، النبي يمضغ التمرة ثم يضعها في فم الوليد، ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وعند مسلم حديث المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إن نجران هم إيه وفد نجران من اليمن من وفد النصارى، فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، النصارى بيسألوا مين المغيرة بن شعبة، يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني موسى وهارون كانوا قبل عيسى بسنين طويلة، ليه قالوا على أم عيسى يا أخت هارون؟ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني أخت هارون بس هارون غير إيه غير اللي كان في أخو موسى اللي هو كان في زمن قبل ذلك، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء. هذا الحديث يذكره البخاري على أنه إيه جزء التسمية بأسماء الأنبياء. وذكر أبو داود وصححه الألباني عن النبي عليه الصلاة والسلام تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومر. يعني تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. قلنا أصدق الهمام لأنها الأسماء ليه؟ لأن الحارث اللي هو بيزرع الأرض، والإنسان من ضمن وظيفته هو بإيه؟ يعمر الأرض. وهمام أنه يعني يهم كثيرا، له يعني عزائم وهمم وإرادات وتحركات في الحياة تحتاج إلى همة، فالإنسان فيه الصفتين متأصلتين تأصلا شديدا، كل إنسان فينا همام وكل إنسان إيه حارث، فهم أصدق الأسماء بمعنىها واقعية تنطبق على كل إنسان، كل إنسان يكون حارثا كل إنسان يكون همام. وأقبح الأسماء حرب ومرة، حرب ومرة، رواه أبو داود وصححه الألباني كما قلنا. اللهم صل على محمد. في حديث معناه كده بيقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تسمون اولادكم محمدا ثم تلعنونهم، يسمى محمد يبقى ايه يحافظ على هذا الاسم. ولذلك كتب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الى الكوفه لا تسموا احدا باسم نبي، وامر جماعه بالمدينه بتغيير اسماء من سموه محمدا، حتى ذكر له أن جماعة أن هذا سمي محمدا بعد بمعرفة النبي وبإذنه صلى الله عليه وسلم، أن النبي آذن لهم في ذلك وسماهم به فتركه عظاما لهذا الاسم. ولذلك أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يسب محمد بن زيد بن الخطاب. محمد بن زيد بن الخطاب ابن أخي مين؟ سيدنا عمر. فالرجل يقول له: فعل الله بك يا محمد. فدعاه عمر وقال: أرى رسول الله يسب بك أنت عبد الرحمن. لأن محمد بن زيد كان إيه في حاجة من يعني يبدو أنه فيه في طباعه خلي الناس تزعل منه وتشتم وتسب فيه، فيسب مين يقول يا محمد أنت فيك وفيك وفيك. فقال لي: خلاص نغير لك اسمك طالما أنت يسب فيك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دمت مش قادر تحافظ على اسم يبقى نغير لك اسمك فسماه إيه عبد الرحمن. والحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاصة أن اللي يسمي محمد يحترم محمد ولا يسبه ولا يلعنه. محمد وأحمد ومحمود وأسماء الأنبياء عموما اللي يسميها يحترمها ويضعها في الموضع الملائم لهذا الاسم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Oh.